بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قال أبو المعالي في إرشاده: القول في وحدانية الباري فصل في حقيقة الواحد. قال أصحابنا: الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم أو لا يصح انقسامه. قال القاضي أبو بكر: ولو قلت الواحد هو الشيء كان كافيا ولم يكن فيه تركيب. وفي قول القائل: الشيء الذي لا ينقسم نوع تركيب، قال أبو المعالي: يقال للقاضي: التركيب المحدود هو أن يأتي الحاد بوصف زائد يستغنى عنه، وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد، فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم، فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء، والمقصود من التحديد الإيضاح. أجاب القاضي بأن قال كلامنا في الحقائق: والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم. يقال: قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء، فهما أمران متلازمان لا بد من التعرض لهما، كما قلنا في الغيرين: كل موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه. ثم قال أصحابنا: إذا سئلنا عن الواحد فنقول: هذه اللفظة تردد بين معاين، فقد يراد بها الشيء الذي لا يقبل وجوده القسمة، وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه، وقد يطلب والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه، وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه. وقال أبو بكر بن فورك: إنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني، وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع، يعني الفصل والوصل. أشار إلى وحدة الإله، فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية، والإله سبحانه واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلا. ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسيم على نفي الأقسام، وأقمنا الدلالة على نفي المثل، وباقي علينا الدلالة على نفي الشريك. قلت: أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة بل ينفيانه. وأما المعنى الذي ذكره بنفي الانقسام فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال أنه واحد إلا الجوهر الفرد، وعند بعضهم لا يقال ذلك للجوهر الفرد، مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد، فإذا لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات إنه واحد، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها وإجماع أهل اللغة والعقل. وإذا قيل الواحد هو الشيء كما قال القاضي أبو بكر فلا يكون قد خلق شيئا، لأنه لم يخلق واحدا على التفسير الذي فسروه، ولا يستحق على قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئا، ثم إنهم يسمون أهل الكلام الموحدين، ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم التوحيد. حتى قال أبو المعالي في أول إرشاده بعد أن زعم أن أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بمحدث العالم، قال: والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما وغلبة ظن. وأيضا فإن اسم الواحد أو الأحد قد جعلوا لله فيه شريكا أحقر الموجودات وهو الجوهر الفرد، وجعلت المتفلسفة له في ذلك شركاء العقول والنفوس كالنفس الإنسانية. وهذا الذي ذكرنا من أن عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل أنه لا يجوز أن يكون محل للحوادث هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام، واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخريهم أبو المعالي الجويني في إرشاده الذي التزم أن يذكر فيه قواطع الأدلة، فإنه قال: فصل. الباري متكلم آمر ناهي مخبر واعد متوعد. وقد قدمنا في خلال إثبات الأحكام أحكام الصفات المعنوية الطريقة إلى إثبات العلم بكون الرب تعالى متكلما عند إسنادنا نفي النقائض إلى السمع وتوجيهنا على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمع. قال: فإذا صح كون الباري متكلما فقد أنى أن نتكلم في صفة كلامه، فعلم مقيتم البدعة أن من مذهب أهل الحق أن الباري تعالى متكلم بكلام أزلي لا مفتتح لوجوده، وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام، ولم يصير منهم صائر إلى نفيه، ولم ينتحل أحد منهم في كونه متكلما نحلة نفاة الصفات في كونه عالما قادرا حيا. ثم ذهبت المعتزلة والخوارج والزيدية والإمامية ومن عداهم من أهل الأهواء إلى أن كلام الباري تعالى عن قول الزائغين حارث مستفتح الوجود، وصار الصائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه لما في لفظ المخلوق من إيهام الخلق، إذ الكلام المختلق هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل. وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله، وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم والقول حادث غير محدث، والقرآن قول الله وليس بكلام الله، وكلام الله تعالى القدرة على التكلم، وقوله حادث قائم بذاته تعالى عن قول المبطلين، وهو غير قائل بالقول الذي قام به بل هو قائل بالقائلية، وكل مفتتح وجوده قائم بالرب فهو حادث بالقدرة غير محدث، وكل محدث مبين للذات فهو محدث بقوله كن لا بالقدرة. من هذيان طويل لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه. وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكره لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية الكلام وحقيقته شاهدة، حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا. وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه، وأثرنا إجراءه على خلاف ما صادفنا من معتقدات الأئمة. وهذا الشرط يلزمنا طرفا من البسط في مسألة الكلام، وها نحن خائضون فيه. ثم تكلم في حد الكلام، ثم تكلم في أن المتكلم من قام به الكلام لا من فعله، ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائما به، ثم قال وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثا لقيام الدليل على استحالة قبوله للحوادث. ولا يبقى بعد هذه الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي، فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به، وكان قد ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال فصل مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب سبحانه وتعالى متقدس عن قبول الحوادث. قال وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله تعالى عن قولهم، ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث. قال وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها فقالوا القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى وهو غير قائل به، وإنما هو قائل بالقائلية، وحقيقة أصولهم أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد، وكذلك وصفوه بكونه تعالى خالقا في الأزل، فلم يتحاشوا من قيام الحوادث به وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرا من قوله. قال والدليل على بطلان من قالوه أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها، وينساق ذلك إلى الحكم بحالة الصانع. قال ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض على تفصيل لهم أشرنا إليه، وإثباتهم أحكاما متجددة لذات الرب تعالى من الإرادات الحادثة القائمة لا بمحال على زعمهم، ويصدهم أيضا عن ترضي الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات من غير أن يدل على الحدث لم يبعد مثل ذلك في اعتبار أنفس الأعراض على الذات. قال وتقول الكرامية مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب به تناقض، إذ لو جاز قيام بمعنى محل غائب من غير أن يتصف المحل بحكمة لجاز شاهدا قيام أقوال وأعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف المحل بأحكام مركبة على المعاني، وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات. ثم نقول لهم إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجوز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب، وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث، وإما يلزمهم تجوز قيام قدرة حادثة وعلم حادث بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين، ولا يجدون بين ما جوزوه وامتنعوا منه فصلا. ونقول أيضا إذا وصفتم الباري تعالى بكونه متحيزا وكل متحيز جسم وجرم فلا تقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان، فما المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه؟ قلت هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه، ومداره على ثلاثة أشياء: أحدها أنه لو قبلها لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، والثاني أنه لو قبلها لاتصف بها، والثالث أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه غيره، وهم لا يقولون به. وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان، فإن كونه متصفا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي، وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض، فإنه إما أن يبين فرقا بين الممنوع والمجوز أو لا يبين فرقا، فإن بين فرقا ثابت الفرق، وإن لم يبين فرقا فقد يكون عجزا منه، وإن قدر على أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا بعينه، إما جواز الجميع وإما المنع من الجميع، وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل، وهو لم يذكر دليلا على ذلك، فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله لو قبلها لم يخلو منها، وهذه الحجة أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك، فإنه لو قبل الحوادث لم يخلو منها لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام، فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول، فقال فأما الأصل الثالث فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع أضداده إن كانت له أضداد، فإن كان له ضد واحد لم يخلو الجوهر عن أحد الضدين، فإن قدر عرض لا ضد له لم يخلو الجوهر عن قبول واحد أو قبول واحد من جنسه. قال وجوزت الملاحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض، والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولي والمادة، والأعراض تسمى الصور، وجوز الصالحي الخلو عن جملة الأعراض ابتداء، ومنع البصريون من المعتزلة العروة عن الأكوان، وجوزوا العروة عما عداها، وقال الكعبي ومتبعوه يجوز الخلو عن الأكوان ويمتنع الخلو عن الألوان. قال وكل مخالف لنا وافقنا على امتناع العروة عن الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الموحدة في الأكوان، فإن القول فيها يستند إلى الضرورة، فإنا ببيد هذه العقول نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير متماسة ولا متباينة، ومما يوضح ذلك أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها إلا عن افتراق سابق إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع، وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع. وغرضنا في روم إثبات حدوث العالم يتضح بالأكوان، وإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين، إحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العروة عن الأعراض بعد الاتصاف بها، فنقول كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضده، والضد إنما يطرأ في حال عدم المنتفي به على زعمهم، فإذا انتفى البياض فهل لا جاز ألا يحدث بعد انتفائه لون؟ إن كان يجوز تقدير الخلو عن الألوان ابتداء وتطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض، ونقول أيضا الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه أنه لو قامت به لم يخلو عنها، وذلك يقضي بحدثه، فإذا جوز الخصم عروة الجوهر عن حوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى الحوادث. قلت فهذا جملة كلامه في هذا الأصل ولم يذكر فيه حجة أصلا على المطلوب بل فيه إحالة، فإنه ذكر خمسة أقوال، أحدها القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن أضدادها، بل لابد أن يقوم به من كل جنس عرض واحد سواء كان له ضد أو لم يكن له، وإن كان كثير من الناس يقولون إن هذا مخالف للحس كدعوى الطعم والريح للهواء والماء والنار. والقول الثاني في مقابلة هذا وهو جواز خلوه عن كل عرض، والثالث الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام، الرابع أنه يمتنع خلوه عن الأكوان ويجوز خلوه عما سواها وهو قول بصري المعتزلة، والخامس امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها وهو قول البغداديين الكعبي وأتباعه، وهم أغلظ بدعة من البصريين. ثم إنه لم يقم دليلا إلا على الأكوان، فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعا أو متفرقا، وذكر أن مقصوده في حدوث العوالم يتم بالأكوان، وهذا إنما هو رد على من يجوز خلوها عن الأكوان. وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في ذلك، فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية، إحداهما ما سلموه من امتناع الخلو بعد قيام العرض وسوى بين الحالين وقال إذا جاز أن يخلو قبل قيام العرض عن الضدين جاز بعد ذلك، فيقال له إن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك، وإن كانت التسوية صحيحة لزم أحد الأمرين، إما جواز الخلو قبل وبعد أو امتناع الخلو قبل وبعد، لا يلزم أحدهما بعينه. وموافقة المنازع لك على امتناع الخلو بعد لا يفيدك أنت علما إذا لم يكن لك ولا له حجة على ذلك، فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق به ما قبل. وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ، إذ ذاك إجماع المؤمنين، وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ، إذ أكثر الأمة بخطئهم كلهم في كثير من كلامهم على أن الخلاف في هذه المسألة لا يمكن دعوى عدمه، على أنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك، وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى، أنها لو قامت به لم يخلو عنها، وذلك يقضي بحدثه، فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث. فيقال لك أنت قد ذكرت أيضا فيما تقدم أن المعتزلة لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات الباري مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض ومع قضاء بتجدد أحكام الرب تبارك وتعالى، وأما أنت أصحابك فلم تذكروا حجة على أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض، ولا أقمتم حجة على أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، ولا أقمتم حجة على استحالة قيام الحوادث به، بل أنت في مسألة الحوادث جعلت الدليل القاطع الذي تحتج به في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في بابه مثله هو قولك إنه لو قبل الحوادث لم يخلو منها، لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخلو من الحوادث لم يسبقها، وينساق ذلك إلى الحكم بحديث الصانع. فيقال له قولك لما سبق تقريره إحالة على ما مضى، وأنت لم تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخلو منه، ولا قررت أن كل جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه، ولا قررت أيضا استحالة تعري الجواهر عن جميع الأعراض، إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين، إحداهما إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر، والثانية أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، وأنت لم تذكر حجة على شيء من ذلك، غاية ما ذكرت أنك أثبتت الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق فقط، وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين ما قبل الاتصاف وبعده، وحيث إنهم إذا جوزوا خلو الجوهر عن بعض الحوادث مع قبولها لها بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات الله، وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث. فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة وأنه لا حجة لهم على امتناع قيام الحوادث بالرب، فيه أيضا أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا هذه الحجة، وهو أنه لو قبل الجوهر العرب لم يخلو منه. ثم هذه الدعوة لم تذكر أنت أيضا عليها حجة أصلا، فقد أقررت بأن قول أصحابك وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلا، فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك فضلا عن أن يكون قاطعا؟ وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون على الله غير الحق كما يقوله المشركون وأهل الكتاب. فإن قلت فقد قررنا ذلك في الأكوان كالاجتماع والافتراق، فيقال هذا حق، فإنما كان قابلا أن يكون مجتمعا وأن يكون مفترقا لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا، لكن هذا لا عموما فيه في جميع الصفات والأعراض، وغايته أن يثبت نظيره في الرب، فيقول إذا كانت ذاته قابلة للاجتماع أو الافتراق لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا، فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين لم يلزم ألا يسلم قبوله لغيرهما من الصفات والأفعال كما تقوله أنت، وإن سلم ذلك وقال إنه أحد صمد والصمد أصله المجتمع الذي لا جوف له، فإنه يقول اجتماعه كعلمه وقدرته هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها وليس من الحوادث، فصفات الجوهر المخلوق تقبل الزوال إذ يمتنع عليها البقاء بخلاف صفات الله الواجبة له، كما أن ذات الجواهر المخلوقة تقبل العدم، والرب سبحانه واجب الوجود بنفسه يمتنع عليه العدم. وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلا على حدوث الجواهر أيضا كما لم يذكر دليلا على امتناع قيام الحوادث بالرمح، فإن دليله مبني على أربع مقدمات: ثبوت الأعراض وثبوت أنها جميعا حادثة وأن الجوهر لا يخلو منها، وأنه يمتنع حدوث حوادث لا أول لها، وهو لم يثبت من الأعراض اللازمة للجواهر إلا الأكوان الاجتماع والافتراق، ولم يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم، فما لم يثبت عدمه لم يعلم حدوثه، ولم يثبت جواز تفارق كل الأجسام، مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت عدمهم امتنع قدمه فيها كلام ليس هذا موضعه. والمقصود هنا الكلام في مسألة حلول الحوادث الذي جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك، فقوله ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وغير ذلك، ثم إنه سبحانه يقبل أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، والقول بأن فاعلا يفعل وحاله قبل الفعل وبعده سواء ولم يقم به فعل نفسه، هو في المعقول أبعد من كون الساكن الذي سكونه قديم يمتنع أن يتحرك، لأن السكون القديم يمتنع عدمه، ولو عرض على العقل الصحيح جواز أن يبدع أشياء من غير أن يكون له في نفسه فعل أصلا، وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه بعد أن كان تاركا، لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول، فإن هذا الثاني معقول والأول غير معقول. وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة ونحوهم، فإنهم ادعوا حدوث الجواهر والأجسام، ومضمون عموم كلامهم يقتضي أنهم ادعوا حدوث كل موجود، لكن لم يصدوا ذلك، وإنما هو لازم لهم، ومعلوم أن هذا باطل، والدهرية ادعوا قدم السماوات، ولا شك أن هذا كفر باطل أيضا، لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج تبطل حجج نفسه، لأن كل من القولين باطل فتكون حجتهم باطلة فيمكن إبطالها. ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه المسألة ونحوها، ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة، ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوهم من القول بهذا الحدوث، فيكون ذلك سببا لنفاقهم وزندقتهم، وذلك باطل ليس هذا من أصل الإسلام في شيء. واعتبر ذلك بابن الراوندي الذي يقال إنه أحد شيوخ الأشعري، وقد فرح أصحاب الأشعري بموافقته وموافقة أبي عيسى الوراق لهم على إثبات كلام النفس، ومع هذا فله كتاب مشهور سماه كتاب التاج في قدم العالم، وذكر الأشعري أنه في كتابه الكبير وهو الفصول ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به في قدم العالم وتكلم عليها، وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم. وقد قيل إن الأشعري في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة واعتبر ذلك بالرازي، فإنه في هذه وهي مسألة حدوث الأجسام يذكر أدلة الطائفتين ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره وهو كتاب المطالب العالية بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات العقول. ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام، كما حدثني من حدثه ابن بادة أنه دخل على الخسر شاهي وهو أحد تلامذة ابن الخطيب الذي قدم إلى الشام ومصر، وأخذه الملك الناصر صاحب الكرك إلى عنده وكان يقرأ عليه، حتى قيل إنه حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله، قال دخلت عليه بدمشق فقال لي يا فلان ما تعتقد؟ قلت أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وأنت جازم بذاك وصدرك منشرح له؟ قلت نعم. قال فبكى بكاء شديدا عظيما أظنه، وقال لكني والله ما أدري ما أعتقد. وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن القوي عن مؤذن الكرك قال صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة ثم نزلت والخسر شاهي ساهر مع السلطان يتحدثان، فقال إلى الساعة وأنت تسبح في المنارة؟ فقلت نعم. فقال بت تناجي الرحمن وبت أناجي الشيطان. وأيضا فما ذكره أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات من غير أن يدل على الحدث لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات يلزمه مثله في تجدد حكم السمع والبصر، فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم، وإما أن يكون الرب بعد خلق الموجودات كحالة قبل وجودها في السمع والبصر أو لا يكون، فإن كان حاله قبل كحاله بعد وهو قبل لم يكن يسمع شيئا ولا يراه فكذلك بعد لسواء الحالين، فإن قيل إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل فهذا قول بتجدد الأحوال والحوادث ولا حيلة في ذلك، ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في العلم وأن العلم يتعلق بالمعدوم، فأمكن المفرق أن يقول حاله قبل وجود المعلوم وبعده سواء، وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي والتزم قول الكظمية بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك، فإن المخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديما لأن الإدراك لا بد له من متعلق وهو لا يتعلق بالمعدوم، فيمتنع ثبوت السمع والبصر العالم قبل وجوده، إذ هم لا يثبتون أمرا في ذوات الله به يسمع ويبصر، بل السمع والبصر نفس الإدراك عندهم، ويمتنع أن يكون حادثا لأنه يلزم أن يكون محل للحوادث ويلزم أن يتغير وكلاهما محال. وقال في الجواب: لما لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا يسمع قديم بسمع قديم وبصر قديم، ويكون ذلك السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما؟ قال: وهذا هو المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر، إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه. فإن قال قائل: فحينئذ يلزم تجدد التعلقات، قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان؟ فهذا هو تقرير المذهب. ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلما لا يجوز أن يكون محدثا في ذاته على ما هو مذهب الكرامية؟ قوله: يلزم أن يكون محل للحوادث، قلنا: إن عانيتم حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها فهذا هو المذهب، فلما قلتم إنه محال؟ وإن عانيتم شيئا آخر فبينوه لنتكلم عليه. وهذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغيير في ذات الله. قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول، وذلك قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه، وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك، فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك؟ ثم عند وجود هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا له مبصرا أم لا يكون؟ فإن لم يكن كذلك نفي أن يسمع ويبصر ويبصر، وإن كان سمع ورأى ما لم يكن سمعه ورأاه. فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع الرأي، وأنه ليس أمرا عدميا ولا واسطة بين الوجود والعدم، ولو كان عدميا لكان سلبه وجوديا إذا قيل لم يسمع ولم يبصر، وإن كان سلبه وجوديا لم تنع وصف المعدوم به، فإن المعدوم لا يوصف بوجود. ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس الاشتراك اللفظي، فإن السمع والبصر يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر، وليس الله عندهم سميعا بصيرا بهذا الاعتبار، وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك، وإنما هو عندهم مجرد الإدراك فقط، فكيف يقال كان ثابتا في العدم غير متعلق، وأنه لا يتعلق إلا بالموجود، وأن تعلقه بالموجود عدم محض؟ هذه أقوال معلومة الفساد بالضرورة، وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطا عظيما في غير هذا الموضع. وكان المقصود هنا أولا الكلام في اسم الله الواحد، وأن له ثلاثة معان: أحدها أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، وربما قال بعضهم هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا، إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض بأنه لا ينفصل بعضه عن بعض، وأنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحو من النصارى والمشركون، فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه، وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى، وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ويرى منه شيء دون شيء، ولا يدرك منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء، ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه دون شيء، بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء، أو يرى عباده منها شيئا دون شيء، بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك غير ممكن عندهم، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب ليراه المؤمنون، ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلا، ولا أن يكون بحيث يراه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة. فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا، والباري فإنه منزه عندهم من هذه المعاني. والمعنى الثاني من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له، وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه، واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط، والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد ونفي التشبيه والتجسيم، والصفاتية تقول ليس ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه، ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك، لكن أولئك على أن ما نفوه من التشبيه وما نفوه من المعنى الذي سموه تجسيما هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به، وهو أصل الدين عندهم، وكل من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسوله، ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه الأمور ولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية التوحيدة. ولهذا ما زال سلف الأمة وأئمتها ينكرون ذلك، كما روى الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي في ذنب الكلام قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: جاء رجل إلى البزني فسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، فالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. وقد روى ذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب ذم الكلام، والشيخ أبو الحسن الكرجي في كتابه الفصول في الأصول، وروى أيضا أبو عبد الرحمن السلمي، ومن طريق شيخ الإسلام: حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو، حدثنا محمد بن عمير، حدثنا أبو يحيى زكريا بن العلاف التجيبي بمصر، حدثنا يوسف بن عبد يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أشعب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ورويا أيضا ما ذكره أيضا الشيخ أبو عبد الرحمن: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ابن مطر، سمعت شكرا، سمعت أبا سعيد البصري، سمعت أبا عبد الرحمن ابن مهدي يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهمية، وليس له أصل عن الصحابة والتابعين بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين، فإن ذلك لم ينكروه، إنما أنكر الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه. وقال أبو عبد الرحمن: حدثنا أبو القاسم بن مستوية، حدثنا حامر بن رستم، حدثنا الحسين بن مطيع، حدثنا إبراهيم بن رستم عن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد البخاري، سمعت سعيد بن الأحنفي، سمعت الفتح بن علوان، سمعت أحمد بن الحجاج، سمعت محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيه من الكلام، وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام. قال شيخ الإسلام: أنبأ أبو الفضل الجارودي، أنبأنا إبراهيم بن محمد، حدثنا زكريا بن يحيى، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت الحسن بن علي الكرابيسي يقول: شهدت الشافعي، ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه. أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال: لنا تهمة فيه. فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح. وروى شيخ الإسلام عن المزني وعن ربيع قال المزني: سمعت الشافعي يقول للربيع: يا ربيع، اقبل مني ثلاثة أشياء لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. وزاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم، فإنه يجر إلى التعطيل. وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المرجيسي وذويه، وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه، فإنه لا يصلح إلا أن يكون صفة للمعدوم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي أيضا رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك بل كانوا ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. قلت وقول ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة الكلام في الأسماء والصفات هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء والصفات وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته الجهمية وأتباعها. فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد يذكر فيه صفات الله التي نطق بها كتابه وسنة رسوله. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول قلت لأبي العباس بن سريج ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك هذا موافق لما تقدم. فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو من قول أهل الباطل فكيف بمن جعله أصل الدين كما قال شيخ الإسلام. سمعت أحمد بن الحسن أنبأ الأشعث يقول قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الإسرائيلي إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين فغضب وسمعته قال أو كان السلف من علمائنا كفارا. وقال أبو عمر بن عبد البر الذي أقول إنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولا من باب البعض والكل ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم واشتهروا به كما اشتهروا بالقرآن والروايات. فذكر أبو عمر أن ما يدخله هؤلاء في أصول الدين والتوحيد من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه والاستدلال بالحركات والسكوت لو كان من الدين لما أضاعه خيار هذه الأمة فعلم أنه ليس من الدين. وكلام علماء الملة في هذا الباب يطول وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه هؤلاء توحيدا وجعلوه هو نفي التجزيم والتشبيه إنما هو شيء ابتدعوه لم يبعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه وقد اعترف بذلك حذاقهم كما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وافقه فيه أبو الفرج بن الجوزي في كتابه منهج القاصدين لما ذكر الأسماء التي عرف مسمياتها فذكر العلم والفقه والتوحيد قال اللفظ الثالث التوحيد وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول وذلك من المنكرات عند السلف. ولهذا لما كان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن الأشعري وأبو العباس القلانسي ممن أخذ أصل الكلام في التوحيد عن المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض يقع في كلامهم من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع كان الناس ينبهون على ذلك حتى ذكر شيخ الإسلام قال سمعت عدنان بن عبدة النميري سمعت أبا عمر البسطامي يقول كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه. وقال الشيخ أبو نصر السجزي في رسالته إلى اليمن إلى أهل اليمن ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين أنه قال الأشعري وقام 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت عن الأصول. قال أبو نصر هذا كلام خبير من مذهب الأشعري وغوره. ولهذا قال محمد بن خويز من داد إمام المالكية في وقته في العراق في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر قال أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام. قال فكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه وكل متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء أشعريا كان أو غير أشعري. والمعنى الثالث من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك بل هو رب كل شيء